بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن التواضع والعبودية، وقد كان آخر ما ذكرناه ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول الأمور المختلفة التي أو المنابع المختلفة التي يرتبط بها الكبر، والتي طبعا على خلافها يكون التواضع، لأن الكلام عن منابع أو التواضع هو مقابلة كل ما في الكبر. يعني مثال بسيط ما ذكره السيد عبد الملك، المشي هونا هو يقابل المشي مختالا وفخورا، ما ادعاء للمتكبر أن لديه العلم فرحوا بما عندهم من العلم، إنما أوتيته على علم عندي كما قال قارون، فيقابله معرفة المتواضع ويقينه بجهله ونسبته علمه إلى الله، إلهي أنا الجهول في علمي فكيف لا أكون جهولا في جهلي، وبالتالي ينسب العلم لله سبحانه وتعالى. ولذلك يعني كل يعني خلق أو كل مظهر من مظاهر الكبر يقابله المتواضع بما يقابله من خلق التواضع يعني في كل ثمرة، كما قال بعضهم يعني كان عدوا من ظن اسمه عمير بن وهب، كان عدوا للإسلام وعدوا لرسول الله صلى الله عليه وآله، قال من علامة يعني من توبتي لله تعالى ومن إسلامي أني لا أدع موضعا حاربت الله فيه ورسوله إلا أبدلته دفاعا عن الله ورسوله. طبعا في معنى كلامه الموضعا سببتك فيه يا رسول الله إلا مدحتك فيه، موضعا فعلت فيه شرا إلا فعلت فيه خيرا. وطبعا هذا من علاماتي الصادقين في توبتهم، حتى المحال التي عملوا فيها الخطايا والذنوب والمعاصي يذهبون إليها ويقومون فيها بالأعمال الصالحة، حتى تلك الأرض التي شهدت معاصيهم تشهد توبته. طبعا هذا كذلك يعني هكذا الأمر بالنسبة للتواضع وبالنسبة لكل الخلال. الشخص الذي اغتاب شخصا فمن علامة توبته أنه يبدله بغيره، يثني عليه، تكلم عليه بالكلام اللائق إلى آخره. فهكذا مقابلة ادفع السيئة بالحسنة تمحوها، ورسول الله قال بعد ذلك وخالق الناس بخلق حسن. ولذلك كل شيء ينطلق منه الكبر، ينطلق منه العجب، يقابله التواضع بالفهم الصحيح لهذا الأمر. ولذلك ذكر السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أولئك الذين يتعجبون ويغترون بأنسابه ويتصورون أنها ستفيدهم عند الله. حتى ذكرنا سابقا أن بعض الأسف بعض الجزائريين، الجزائر طبعا آل البيت، آل بيت النبوة يسمون بالأشراف، فكتب كده طبعا مبالغته، طبعا أشراف محترمون، لكن هو ماذا بلغ؟ هو شاعر، فكتب كتابا في مدحهم والثناء عليهم وسماه كتاب أظن الأطراف في فضل عصاة الأشراف. هو لم يكتفي فقط بفضل، هو حتى أشعر العصاة، وذكر فيه أشياء كثيرة يعني لا علاقة لها بالشرع، أن الأشراف مغفور لهم يعني وعصاتهم أفضل من غيرهم، وأنه لو ارتكب العاصي ما ارتكب، فهو لذلك يعني لا يضره عند الله. وطبعا هذا ما يتيح الفرصة، يصبح الشخص إما أن يدخل الجنة بكونه مطيعا لله تعالى، أو أن نسبه ينتمي إلى الأشراف. وطبعا هذا أساء للدين، هذه الطروحات. رسول الله صلى الله عليه وآله عندما أوصى بعترته الطاهرة ذكر أنهم حلفاء القرآن، أنهم يمثلون النبوة، وليس أولئك الذين يتسلقون باسم النبوة ليصبحوا يفعلوا ما يشاءون، مثل ما يفعل الآن ملك الأردن أو ملك المغرب، وهو يطبع مع الكيان الصهيوني ثم ينشر نسبه للناس، ها هو نسبي، ما الفائدة من هذا الأمر؟ نحن ننظر إلى الأنساب، يعني احترام آل بيت النبوة مرتبط أيضا، نحترم النسب ولكن كما يقال بئس ما ولده. ولذلك يعني ننظر حتى في الواقع الآن، الإمام السيد علي الخامنائي أيضا هو من الأنساب الشريفة، فلماذا تترك هذا؟ تقول ملك الأردن، حتى بعضهم ملك، وهو طبعا شيخ من المشايخ، يذكر أن ملك الأردن هو الذي من نسله سيكون الإمام المهدي. لماذا؟ لأنه يقول هو هذا نفسه عبد الله فقط سيلد ولد اسمه محمد، ثم يكون هذا الولد، طبعا هذه النظرة للأسف قاصرة. فنقول لهم أن حتى الإمام الخامنئي أيضا هو ينتسب لآل بيت النبوة، فلماذا لا تتمون به بأطروحاته؟ السيد حسن نصر الله كذلك، السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، السيد حسين، هؤلاء كلهم ينتسبون لآل بيت النبوة، ومثلوا النبوة خير تمثيل، وكانوا حلفاء للقرآن الكريم، فهؤلاء حقا هم من يحترمون الذين مثلوا النبوة، وإلا من عداهم هؤلاء، يعني كما قال المسيح عليه السلام، قال لبني إسرائيل هم كانوا بنو إسرائيل يفخرون بأنهم أولاد إبراهيم، قال لو شاء الله لأخرج من هذه الحجارة نسلا لإبراهيم. ما القيمة في أن تنتسبوا بذلك أولئك؟ الله تعالى ذكر حتى النسب المباشر، ابن نوح عليه السلام، ومع ذلك لم ينفعه نسبه لأبيه، وهكذا أولاد يعقوب. العبرة بالأعمال. يقول السيد عبد الملك: لا تفتخر بنسبك على الآخرين بأي نسب تنتمي إليه، نسبك لرسول الله، نسبك لقبيلة فلانية، حتى البعض العريفي المعروف طبعا بما فعله في الحرب الناعمة يفتخر بأن نسبه يعود إلى خالد بن الوليد، حتى بعضهم صار يعني يسخر منه، يقول خالد بن الوليد هو ابن الوليد بن المغيرة، ذلك الذي ورد ذكره في القرآن الكريم الذي في سورة المدثر، والله تعالى وصفه بأنه زنيم ووصفه بأوصاف شديدة. فلماذا عندما تقول تفخر بأنك ابن خالد بن الوليد فافخر كذلك بأنك ابن الوليد بن المغيرة، يعني تدع الفرصة لأعدائك حتى يهجوك، ولذلك ما فائدة ذلك النسب؟ والمؤمن هو الذي يجعل نسبه، يعني حتى بعض آل بيت النبوة، بعض أئمة آل بيت النبوة قال ولائي وحبي وانتسابي، أو ولائي لإمام علي أحب من انتسابي إليه، ولائي له وصدق ولائي له واتباعي له أحب إلي من انتسابي إليه. لماذا؟ لأن الانتساب هذا فضل من الله، يعني هو لم يأتي من عنده، بخلاف ذلك الولاء هذا كسب، وهذا إرادة، وهذا عمل، وهذا جهد، وبالتالي هنا الفرق. يقول لا تفتخر بنسبك إلى الآخرين بأي نسب تنتمي إليه، ربما ذاك الذي ترى في نسبه أنه أدنى من نسبك يكون هو عند الله سبحانه وتعالى أعلى منزلة، وأقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وأقرب إلى أنبيائه وأوليائه، مثل ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله للذين افتخروا على سلمان بأن نسبهم قريب، يلتقون مع رسول الله مثلا في الجد الخامس أو الجد السادس أو الجد الرابع، قريبين منه، بينما سلمان نسبه بعيد جدا، فرسول الله رد عليهم بقوله سلمان منا آل البيت، يعني هو ليس فقط قريب بل هو منا. ولذلك يعني القرب هنا، هذا القرب المؤمن يحرص، المرء مع من أحب وليس مع من انتسب. هناك آباء يتبرؤون من أبنائه، وأبناء يتبرؤون من آبائه، والله تعالى يذكر هذا في القرآن الكريم، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. والمؤمن هنا ينظر إلى هذا الباب، لذلك لا يجعل النسب مطية، بل نسبه الصالح يدعوه يستحي من نفسه ويجعله من الدوافع. يقول يعني كيف ألقى رسول الله وأنا أنتسب إليه وفي نفس الوقت أعصيه وأخالف دينه؟ في الأصل أنا الذي أحمل هم هذا الدين، مثل ما ذكر سيد حسين عند بدر الدين الحوثي عند حديثه عن الصلاة على النبي وآله، قال هؤلاء يعني في الحقيقة يستشعرون أن لديهم مسؤولية، مثل ما قال الإمام الحسين أني خرجت لحفظ دين جدي ونسبه، قال يعني ليس فقط لكونه رسول الله وكونه دين جدي، يعني شعر بالنسبة العاطفية كما شعر بالنسبة الانتماء الديني. يقول أقرب إلى أنبيائه وأوليائه، ربما يكون هذا الذي هو أدنى منك نسبا، يقول سيد الملك ربما يكون مستقره في الجنة خير منك إن لم تكن في النار، ربما يمتلك من الرصيد الأخلاقي والقيم والمعرفي أكثر مما تمتلكه أنت. يعني البعض يباهي بذلك، في كل مجلس يذكر هذا الأمر، المؤمن لا يذكر هذا الأمر، يعني ما الضرر في ما الفائدة في أن تذكره هكذا في المجالس وتباهي به؟ باهي بأخلاقك بقيمك وليس بهذا الأمر. ولذلك طبعا الآن مشهورين في العترة الطاهرة النسب، هؤلاء هكذا يعني حتى الصالحون أنا لم أسمع أبداً أن السيد عبد الملك أو السيد حسن نصر الله أو السيد علي الخامنئي يذهب ويأتي انظروا ناس، لم يقل هذا أبداً، لم يتكلموا عن هذه الأمور، كل كلامهم في التقوى وفي الإيمان وأن الأخلاق والدين والجهاد وهذه الأمور التي تنفع الإنسان، وهذا دليل على الفهم، دليل على النسبة الحقيقية. عندما أرى هؤلاء أستدل بهذا على النسبة الحقيقية، لأن رسول الله قال لا يفترقان حتى يرد علي الحوض، يقول فلا ينفعك نسبك بشيء وأنت مفلس في علاقتك بالله سبحانه وتعالى. ولهذا الإنسان إذا أراد أن يصح نسبته يصحها بالعمل، فيزيد كما يقال النسبة الطينية إلى النسبة الإيمانية فيؤكدها. أما الذي يخالفها نقول له أنت الآن تدعي نسبة طينية فنسبة شريفة، لكن سلوكك هذا يخالفها، مع أنك في الأصل ينبغي أن ترث ذلك السلوك. ولذلك الأصل نسبتك الطينية تدعم تدعوك، إذا لم تفعل ذلك فأنت استحي من نفسك واستحي ممن تنتسب إليه. يقول ولا تمتلك سيد عبد الملك، يقول ولا تمتلك ذلك الرصيد الأخلاقي والقيمي والمعرفي والعملي قيمة كل امرئ ما يحسنه كما قال الإمام علي عليه السلام أن كل امرئ ما يحسن. لن تكون قيمتك في نسبك، لن تكون قيمتك في ثروتك، لن تكون قيمتك بكل هذه الاعتبارات، بل تكون قيمتك فيما تعمل يوم القيامة، كما ورد حديث عن رسول الله لا يأتيني الناس بأعمالهم بصلاتهم وزكاتهم وجهادهم وتأتوني بأنسابكم تطلبون مني برحيمكم وعلاقتكم. هذه الأمور لله، الدين الله تعالى وضع قوانين. ولذلك الذين يذكرون الشفاعة بمفهومها طبعا السلبي، طبعا هؤلاء يسيئون إلى سنن الله وقوانين الله. ثم ذكر سيد عبد الملك المغرورين والمتكبرين بمناصبهم، فقال إذا أنت تفتخر على الآخر باعتبار منصبك، أنا لديك منصبا معينا، إما منصب في الدولة، أنت وزير، أنت رئيس، أنت مسؤول، أنت مدير، أنت بأي صفة، أنت ضابط، أنت بأي موقع، في أي موقع من مواقع المسؤولية، لا تتكبر على الآخرين، لأن الذي أنت فيه هو عبارة عن مسؤولية تكون فيها خادما لأولئك الآخرين، خادم القوم كما ورد في الحديث خادم القوم سيدهم، المسؤول في الحقيقة هو خادم. ولذلك أنا أسمع طبعا إيرانيين مؤدبين في هذا المعاني دائما يقول خادمكم، يعني أي شيء أنا في خدمتك، لهذه الكلمة لها دلالتها، يعني دائما يقول كذا أنا خادمكم، أنا مجرد خادم لكم، يعني وكلما أثني عليه يقولون هذا الكلام. طبعا هذه من الأداب وهذه من الألفاظ الدالة على التواضع، خادم، خادم الحقيقة، خادم الصالحين. وأعظم شرف هو أن ينال الصالح، أن ينال الإنسان خدمة الصالحين، أن يهيئه الله تعالى لخدمته. يقول لأن الذي أنت فيه هو عبارة عن مسؤولية تكون فيها خادما لأولئك الآخرين، هذا هو حقيقة دورك. المسؤوليات كلها في هذه الحياة تكون في موقع الخدمة، تقدم الخدمة للآخرين، ليس للاستعلاء، ليس للتكبر الغطرسة عليهم. حتى المقام الديني، البعض عندما يكون إماما وشيخا أو محلا معينا يتصور أنه رسول أو أن الدين كهنوت، مثل ما هي في الحال في الأديان الأخرى. الدين لا، المنصب الديني، المقام الديني هو مقام مرتبط بالعلم، وهذا الشخص ليس معصوما، يحتاج إلى توجيه، يحتاج إلى آخره، وهو مثل سائر الناس، قد يكون له العلم الديني ولكن لا يكون له تمثل الدين. يعني كما يذكر الله تعالى عن الذين يأمرون بالمعروف ولا ورد في الحديث ولا يأتوه، كثير من هذا الأمر، والمؤمن هنا يخاف حتى هو في ذلك المنصب. يعني كما ورد في الحديث فرب مبلغ أوعى من سامع، بعض الناس يسمع الحديث ثم يبلغه لشخص آخر فذلك الشخص الآخر يستفيد منه أكثر. ولذلك هنا المؤمن يتواضع دائما ويعلم أن يقول أن الآن أنا آمركم وأنا أنصحكم وكذا، وربما أنتم يعني قد يكون يوم القيامة أنتم أفضل مني، ستطبقون ما أقول وأنا أقصر فيه. ولذلك يستغفر الله تعالى ويشعر بأن الله تعالى هم يمنون عليه هؤلاء الذين سمعوا منه، فربما يكون صلاحهم واستفادتهم تكون يوم القيامة من الأعمال الصالحة شافعا له عند الله تعالى. هو طبعا عندما نقول شافعا بالمفهوم الإيجابي ولا السلبي، لا يقول شخص يدعو ثم يمارس أمور تخالف أو تحبط أعماله، طبعا هذا لا ينفعه ذلك، لا ينفعه. يعني كما وراء اليهود جاءوا كانوا يقولون للأوس والخزرج سيأتي نبي ونقاتلكم به ويفتح الله علينا به، ثم لما جاء أعرضوا عنه واستفاد الأوس. لا يقول اليهود يوم القيامة يا ربي نحن بسببنا أسلم، لا يقول هذا الكلام، طبعا هذا مكابرة. ولكن نقصد أن هذا الصالح يستفيد، يعني إذا بقي على صلاحه سيستفيد من صلاح الآخرين، وبالتالي يزداد، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. والحمد لله رب العالمين.